الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم في محاولة لتكميل الوجه الأول من الوجوه الثلاثة لترجيح الواجب الذي هو محتمل الأهمية على الواجب الآخر المزاحم له. وقلنا في مقام تكميل هذا الوجه الذي تقدم سابقا أن الخطابات الشرعية، السلام عليكم، ليست مجعولة على نهج القضايا الخارجية، وإنما هي مجعولة بنحو القضايا الحقيقية، يعني أن المولى يتعامل في جعوله وفي تقييداته يتعامل مع العناوين الذهنية لا مع المصاديق والأفراد الخارجية. خب، حينئذ نقول القدر المتيقن من المقدار الذي قيد المولى به خطابه بالنسبة إلى كل واجب من الواجبات، القدر المتيقن من التقييد الذي مارسه المولى هو أنه قيد أمره، قيد الوجوب بهذا العنوان، عنوان عدم الاشتغال بضد واجب يعلم أنه لا يقل أهمية عن الفعل الذي أمر به. يعني فرض الاشتغال بضد واجب يعلم أنه مساو أو أهم، هذا الفرض هو الفرض الذي أخرجه المولى بموجب التقييد، أخرجه من إطلاق وجوب كل واجب. أما فرض الاشتغال بضد واجب يحتمل عقلائيا كونه أقل أهمية، يعني ضد واجب لا ندري، لا نعلم أنه مساو أو أهم أو هو أقل أهمية، مثل هذا ضد الواجب لم يخرج الاشتغال به، لم يخرج عن إطلاق دليل وجوب كل واجب. إطلاق دليل وجوب كل واجب يشمل مثل هذا الفرض، يعني فرض الاشتغال بضد لا ندري أنه مساو أو أهم، نحتمل أنه لا مساوي ولا أهم، بل هو أقل أهمية. مثل هذا الضد دليل إطلاق وجوب الواجب يشمل فرض الاشتغال به، وذلك لأنه لماذا هذا الفرض لن يخرج عن تحت إطلاق دليل وجوب الواجب؟ الجواب هو أن هذا الفرض لم يخرج عن تحت الإطلاق لأن البرهان الذي أقمناه على التخصيص والإخراج والتقييد، هذا البرهان العام وهو البرهان الذي ذكرناه أكثر من مرة وبالأمس أيضا كررناه، البرهان العقلي الذي كان يقول بأنه هل يريد المولى بهذا الأمر أن يأتي المكلف بالفعل المأمور به منضما إلى ضده، أم يريد أن يصرفه عن ذاك الضد إلى هذا الفعل المأمور به. هذا البرهان لا يأتي فيما نحن فيه في مثالنا الذي فرضنا أن الإنقاذ أهم، يعني احتمال أهميته موجود، مو أنه نقطع بأهميته، لا، نحتمل أن الإنقاذ أهم. أما الصلاة فلا نحتمل فيه أنه أهم. الصلاة لعلها مساوية ولعلها أقل أهمية، أما الإنقاذ لعله مساوي ولعله أهم، هكذا فرضنا. في مثل هذا الفاظ نريد أن نقول أن إطلاق دليل وجوب الإنقاذ يشمل حالة الاشتغال بالصلاة، لأن حالة الاشتغال بالصلاة لم تخرج عن تحت إطلاق دليل وجوب الإنقاذ. لماذا لم تخرج؟ لأن المخرج المقيد اللبي الذي أخرج من تحت إطلاق دليل كل واجب، أخرج حالة الاشتغال بالضد المساوي أو الأهم، هذا المخرج تبين أنه أخرج أي حالة من تحت إطلاق دليل الوجوب، حالة الاشتغال بالضد الذي نعلم أنه إما مساوي أو أهم. أما هنا الصلاة ليست هكذا في مثالنا، إذا اشتغل بالصلاة هذه الحالة ليست حالة الاشتغال بضد نعلم أنه إما مساوي للإنقاذ أو أهم، لا، وإنما نحتمل أنه أقل، الصلاة أقل أهمية. فمثل هذه الحالة لم تخرج عن تحت إطلاق دليل وجوب الإنقاذ. لماذا لم تخرج؟ لأن البرهان على المقيد اللبي لا يتم في إخراج هذه الحالة. البرهان الذي سبق أن ذكرناه وأشرنا إليه الآن، هذا البرهان كان يقول لماذا يأمرني لماذا يأمرني المولى بالإنقاذ ويأمرني بالصلاة في حالة الاشتغال بالصلاة؟ لماذا يأمرني بالإنقاذ؟ هل يريد أن أضم إلى الإنقاذ الصلاة؟ هذا غير مقبول. هل يريد أن يصرفني عن الصلاة إلى الإنقاذ؟ هذا الصرف لا مبرر له. هذا البرهان هنا لا يأتي، لا يريد. لماذا؟ لأنه يقال في الجواب على هذا البرهان، يقال نعم المولى أراد الثاني، أراد الشق الثاني، أراد بأن أمرك بالإنقاذ حتى في حال الاشتغال بالصلاة، أراد ماذا؟ أراد أن يصرفك عن الصلاة إلى الإنقاذ. وهذا الصرف ليس صرفا لا مبرر له، هذا الصرف له مبرره العقلائي. لعل المولى يريد صرف المكلف عن الضد المزاحم وهو الصلاة، صرفه إلى الإنقاذ، إلى الفعل المأمور به. لماذا يريد أن يصرفني عن الصلاة إلى الإنقاذ؟ الداعي والمبرر لهذا الصرف، الداعي هو احتمال أن يكون هذا الصرف نافعا لأغراض المولى، لأنه يحتمل أن يكون تكون الصلاة المزاحمة أقل أهمية من الإنقاذ، هذا الاحتمال موجود حسب الفرض. فنتيجة أنه لعل الصلاة أقل أهمية من الإنقاذ واقعا، فلذا يكون صرف المكلف من الصلاة إلى الإنقاذ، هذا الصرف يكون نافعا وفي خدمة، السلام عليكم، في خدمة أغراض المولى، في خدمة مقاصد المولى، نافع بالنسبة لأغراض المولى. فذاك البرهان بعد يجي. البرهان كان يشقق شقين، يقول هل يريد المولى أن أجمع بينهما؟ أنا غير قادر. هل يريد أن يصرفني عن ذاك لهذا؟ ليش يصرفني؟ ذاك لو مساوي مع هذا لو أهم، ليش يصرفني؟ هذا البرهان هنا لا يأتي، لأنه يقال بلي يريد أن يصرفك عن الصلاة إلى الإنقاذ. لماذا؟ لأنه يحتمل، ماذا؟ يحتمل أن تكون الصلاة أقل أهمية، فيريدك أن يصرفك عن الأقل أهمية إلى الواجب الآخر الذي يحتمل كونه أهم أو مساوي. فالصرف له مبرره العقلاء في مثل هذا. بل لو كانت ضد المزاحم هذه الصلاة، لو كانت مساوية للإنقاذ واقعا، لم يكن في هذا الصرف نفع للمولى، صرفك عن المساوي إلى المساوي لو كانت. لكن احتمال أن تكون مساوية، واحتمال هم ماذا؟ أن تكون أقل أهمية. هذا الاحتمال موجود عند المولى عندما ينظر إلى العناوين. المولى لا عندما ينظر إلى الواقع والمصادق الخارجية وبعلمه المحيط بكل شيء، خب يدري أنه شنو أهم من الإنقاذ، شنو مساوي، شنو أقل أهمية. لكن عندما ينظر إلى العناوين، وقد قلنا أن المولى ينظر إلى العناوين في مقام الجعل، ما ينظر إلى المصادق الخارجية، لأن الأحكام ليست مجعولة بنحو القضايا الخارجية. الأحكام موضوعها ليس عبارة عن الأفراد الخارجية المحققة الوجود، موضوعها الفروض المقدرة الوجود، الفروض. فالمولى افترض تزاحم واجبين، أحدهما احتمال كونه أهم من الآخر، والآخر احتمال كونه أقل أهمية. افترض هذا الفرض. في مثل هذا الفرض، هل يوجب المولى علي ذاك الواجب الذي يحتمل أهميته وهو الإنقاذ، يوجبه علي حتى في حال الاشتغال بالواجب الآخر بالصلاة؟ نقول نعم يوجبه، لعله يوجب علي الإنقاذ حتى في حالة الاشتغال بالصلاة. تقولون لماذا يوجب علي ذلك؟ هل لأن أجمع بينهما؟ نقول لا، لا يريد منك الجمع. إذن ماذا؟ نقول يريد أن يصرفك عن الصلاة إلى الإنقاذ. تقولون هذا الصرف أي مبرر له؟ نقول مبرره أنه يحتمل أن تكون الصلاة أقل أهمية، فعلى فرض أن تكون الصلاة أقل أهمية والإنقاذ أهم، على هذا الفرض صرف المولى لك عن الصلاة إلى الإنقاذ هذا صرف له مبرر أو لا؟ نعم له مبرر. صرف معلق يعني إيه؟ معلق على كون الصلاة أقل أهمية. إيه؟ يعني ما ندري أنه صرف فعلا المولى لا، هو إطلاقه دليل وجوب الإنقاذ يقول بلي صرفك إطلاق، لأن دليل وجوب الإنقاذ مطلق يشمل حالة الاشتغال بالصلاة. خرج منه ماذا؟ خرج من تحت الإطلاق حالة ما إذا علمنا بأن الصلاة إما مساوية أو أهم، هاي الحالة خرجت عن إطلاق دليل وجوب الإنقاذ، سائر الحالات بقيت تحت الإطلاق. فنتمسك بإطلاق دليل وجوب الإنقاذ لحالة الاشتغال بالصلاة، ونقول هذا الإطلاق لم يقيد بعدم الاشتغال بالصلاة، لأن هذا الإطلاق قيد بماذا؟ بعدم الاشتغال بالرد الذي يعلم أنه مساوي أو أهم. أما الصلاة هنا لا علم لنا بأنها إما مساوي أو أو أو أو أهم، بل نحتمل أنها أقل أهمية. إذن هذه الحالة، حالة الاشتغال بالصلاة، لم تخرج بموجب المقيد اللبي، لم تخرج عن تحت إطلاق دليل وجوب الإنقاذ، فبقي الإطلاق شاملا لهذا الفرض. إذن فنريد أن نقول أنه المولى عندما يتعامل في تقييداته مع عنوان الذي ذكرناه في القضية الحقيقية، يعني عنوان الضد المزاحم الذي لا يعلم كونه مساويا أو أهم. هذا الضد المفروض الوجود المقدر الوجود بنحو القضية الحقيقية، هذا الضد المزاحم الذي لا يعلم كونه مساويا أو أهم، هذا الضد الاشتغال به، حالة الاشتغال به خرجت عن تحت إطلاق دليل الواجب. خب بعد المولى هنا في هذا المقام باعتبار أنه يتعامل مع العناوين ويجعل القضية نحو القضية الحقيقية، ليس بصدد تشخيص أن هذا الضد الواجب هل هو في الواقع أهم أو مساوي أو أقل أهمية، ليس في مقام التشخيص، لأنه ما جاي ينظر إلى المصادق الخارجية، قلنا بالأمس تالة ينظر إلى المصادق الخارجية للضد الواجب. خب المولى باعتبار عالم بكل شيء، إذا نظر إلى مصداق الصلاة يدري أن الصلاة شنو وضعيتها، أقل أهمية مساوية أهم من الإنقاذ يدري، إذا نظر إلى مصداق آخر من الأضداد هم يدري، كل ضد كل فرد من أفراد الضد المزاحم للإنقاذ إذا نظر إليه المولى كفرد كمصداق كواقع مو كعنوان ذهني، إذا نظر إليه كفرد ومصداق المولى يشخص بعلمه المحيط بكل شيء، يشخص أنه مساوي للإنقاذ أو أهم أو أقل أهمية. أما عندما يغض النظر عن الواقع والمصادق والخارج ينظر إلى العناوين، عنوان الضد الذي لا يعلم كونه مساويا أو أهم، هذا العنوان عندما ينظر إليه المولى من المعقول أن المولى يأخذه بجانب الاحتياط، يعني يصرف المكلف عن الرد الواجب الذي يحتمل المكلف كونه أقل أهمية وهو الصلاة في مثالنا، يصرف عن ذاك إلى شنو؟ إلى الواجب الآخر الذي يحتمل كونه أهم. هذا احتياط من قبل المولى، يتخذه المولى احتياطا على أغراضه، إن لعل الضد الذي زاحم الإنقاذ لعل هذا الضد أقل أهمية من الإنقاذ، إذن فأنا أمرك بالإنقاذ لكي أصرفك عن، أمرك بالإنقاذ حتى في حال إرادتك الاشتغال بذاك الضد، أريد بهذا أن أصرفك عن ذاك الضد إلى الإنقاذ، لأنه لعل ذاك الضد أقل أهمية. فالبرهان الذي أقمناه على التخصيص اللبي الذي ذكرناه، هذا البرهان لا يتم في فرض الاشتغال بضد واجب يحتمل المكلف عقلائيا كونه أقل أهمية من الفعل المأمور به. خب من الواضح أن علم المكلف واحتمال المكلف هذا لا يخلو من أمارية على الواقع، فمن الطبيعي أن نفترض أن إطلاق دليل وجوب الإنقاذ مثلا في مثالنا، هذا الإطلاق يشمل فرض الاشتغال بالصلاة فيما نحن فيه، يعني بالضد الذي لا يدري المكلف أنه هل هو مساوي للإنقاذ أو هو أقل أهمية. وعليه فنقول في المقام لو أن المكلف اشتغل بالواجب الذي يحتمل أهميته وهو الإنقاذ في مثالنا، لو اشتغل بهذا فإن إطلاق الأمر بالصلاة يعني الواجب المزاحم، هذا الإطلاق قطعا ساقط عن الحجية في هذا الفرض، في فرض الاشتغال بالإنقاذ إطلاق الأمر بالصلاة ساقط عن الحجية. لماذا؟ لأن إنقاذ الغريق مما يعلم بأنه ليس أقل أهمية، يعني يعلم بأنه إما مساوي أو أهم. وقد قلنا أن إطلاق كل واجبين لا يشمل حالة الاشتغال بمساو بضد يعلم أنه إما مساوي أو أهم، والإنقاذ هنا نعلم أنه إما مساوي أو أهم، نحتمل أهمية نحتمل المساواة. فإذا اشتغلنا بالإنقاذ إذن دليل وجوب الصلاة لا إطلاق له يشمل هذه الحالة، حالة الاشتغال بالإنقاذ، لأن هذه الحالة خرجت عن تحت الإطلاق بموجب المقيد اللبي. خب هذا فيما إذا اشتغل بالإنقاذ، إذن إطلاق دليل وجوب الصلاة ساقط عن الحجية قطعا. أما إذا انعكس الأمر، لو اشتغل المكلف بالصلاة إطلاق الأمر بإنقاذ الغريق غير ساقط عن الحجية في هذا الفاظ. ليش؟ لأن التقييد اللبي لهذا الإطلاق كان ماذا؟ التقييد اللبي لهذا الإطلاق كان عبارة عن حالة الاشتغال بضد يعلم أنه إما مساوي أو أهم. خب أنت عندما اشتغلت بالصلاة هل اشتغلت بضد تعلم أنه إما مساوي للإنقاذ أو أهم؟ لا، بالعكس اشتغلت بضد تحتمل أنه أقل أهمية من الإنقاذ. إذن اشتغالك بمثل هذه الصلاة ليس اشتغالا خرج عن تحت إطلاق وجوب الإنقاذ، لأن الخارج عن تحت إطلاق وجوب الإنقاذ حالة الاشتغال بضد تعلم أنه إما مساوي للإنقاذ أو أهم، بينما الصلاة ضد نحتمل أنه لا مساوي ولا أهم بل هو أقل أهمية. إذن فحالة الاشتغال بالصلاة باقية تحت إطلاق ماذا؟ دليل وجوب الإنقاذ. فلو اشتغلت بالصلاة إطلاق دليل وجوب الإنقاذ لم يسقط عن الحجية، بالعكس لو اشتغلت بالإنقاذ إطلاق دليل وجوب الصلاة ساقط عن الحجية. هذا الفرق. إذن نتمسك بماذا؟ نتمسك بإطلاق دليل وجوب الإنقاذ لحالة الاشتغال بالصلاة، وهذا التمسك بالإطلاق حينئذ لا غبار عليه ولا إشكال فيه، ولا تأتي شبهة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، هذا الإشكال الذي أوردناه على الوجه الأول. احنا بعد ما يجي لان كملنا احنا الوجه الاول حتى لا ياتي على الاشكال، نتمسك هنا باطلاق الامر بالانقاذ في حاله الاشتغال بالصلاه لا من باب التمسك بالعام شبه المصداقيه للمخصص، بل من باب ان هذا الفرض اساسا فرض الاشتغال بالصلاه في مثالنا، هذا الفرض اصلا غير داخل في المخصص اللبي. أخي الشبهة المصداقية للمخصص المفروض أن نحتمل أن يكون هذا الفرد داخلا في المخصص، ونحتمل أن يكون غير داخل في المخصص باقي تحت العام. هاي الشبهة المصداقية يسموها، مثلا زيد عالم لكنه نحتمل أنه فاسق، العام يقول أكرم العلماء، المخصص قال لا تكرم فساق العلماء، زيد عالم لكن لا ندري أنه فاسق أو لا، فزيد نحتمل أنه فاسق يعني نحتمل أن يكون مشمولا للمخصص بحيث لا يجب إكرامه، ونحتمل أنه لا ليس مشمولا للمخصص لم يخرج بالتفصيل بل هو باقي تحت العام يجب إكرامه، نحتمل كلا الاحتمال فيه. هذا يسموه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية المخصص، فلا بد من أن نحتمل أن يكون المورد مشمولا للمخصص، بينما هنا فيما نحن فيه لا نحتمل أن حالة الاشتغال بالصلاة مشمولة للمخصص، لأن المخصص شنو كان؟ الاشتغال عدم الاشتغال بالضد الذي نعلم أنه مساوي أو أهم. الصلاة لا نعلم أنها مساوي أو أهم، بل نحتمل كونها أقل أهمية. فحالة الاشتغال بالصلاة أصلا حالة لم يشملها المخصص اللبني، فأي شبه مصداقية؟ يعني مثل الإنسان اللي ندري أنه مو باسق، هم إذا تمسكنا بأكثر العلماء هذا تمسك بالعام في شبه مصداقية، ما في شبه مصداقية لهذا الفات. شبه مصداقية تأتي في زيد الذي نحتمل أنه فاسق، يعني نحتمل أنه مشمول للمخصص، مو الإنسان الذي نقطع بأنه غير مشمول للمخصص. العالم الذي نقطع بأنه ليس فاسقا، هذا أيضا التمسك بعموم أكرم العلماء بشأنه تمسك بالعام في شبه المصداقية. خب هنا كذلك حالة الاشتغال بالصلاة أصلا هاي الحالة من الأول ما مشمولة للمخصص اللبي. المخصص اللبي كان عبارة عن الاشتغال بالضد الذي نعلم أنه مساوي للإنقاذ أو أهم، بينما في مفروضنا الصلاة ليس لنا علم من هذا القبيل بأن الصلاة إما مساوية أو أهم. نحتمل أن الصلاة أقل أهمية لأننا فرضنا أن الإنقاذ محتمل الأهمية. محتمل الأهمية يعني شنو؟ يعني نحتمل أن الإنقاذ أهم والصلاة مطلوب، الصلاة أقل أهمية. فمع احتمال كون الصلاة أقل أهمية إذن فالاشتغال بها ليس اشتغالا بالضد الذي نعلم أنه مساوي والأهم، وبالتالي ليس هذا الاشتغال خارجا بموجب المخصص اللبي. فرض كون الشبه شبه مصداقية للمخصص لابد أنه لا نعلم لأنه داخل في المخصص، نبقى نشوف وإلا نخرج عن الأصل الفرض. لا دائرة المخصص اللبي ضيقة، دائرة المخصص اللبي الآن تبين أنها ضيقة، يعني مختصة بماذا؟ بفرض الاشتغال بالضد الذي يعلم أنه لا يقل أهمية، هاي دائرة الاشتغال بالضد، ضد الإنقاذ. أي ضد؟ الضد الذي نصور أصل القضية، أصل نفس القاعدة، وهي أنه التمسك بالعام شبه المصداقية للمخصص، يعني مع هذا المخصص، مع هذا المخصص توجد شبهة مصداقية للمخصص. كيف نصور إذا صيغة المخصص كانت في الصيغة القديمة قبل التعديل؟ صحيح، هنا تيجي شبهة مصداقية للمخصص حقيقة، يعني عدم الاشتغال بالضد المساوي أو الأهم. إذا هيجي قلنا المخصص عبارة عن أن لا أكون مشغولا بضد مساوي أو أهم، يعني خب إنه هاي القاعدة بعد من غير تنتجي فيما إذا أنه أضفنا هذا التعديل، يعني مو القاعدة تنتفي أصلا. المورد ليس موردا من موارد الشبهة المصداقية للمخصص، المورد ليس موردا من موارد الشبهة المصداقية للمخصص. مثل ما إذا عالم ندري أنه مو فاسق، هل هذا العالم مورد للشبهة المصداقية للمخصص؟ المخصص يقول لا تكرم فساق العلماء، هذا العالم ندري به أنه مو فاسق. دائرة المخصص ضيقة، هو الفرض أنه حالة شك أنه زيد فاسق، فاسق أو غير فاسق. إيه؟ هذا صحيح. في مثل ما إذا شككنا في مورد أنه مشمول للمخصص أو ما مشمول، هنا يجي مسألة التمسك بالعام. أما هنا في فرض المساواة، هنا في فرضنا ما تجي أصلا حالة الشك في أن لو كانت الصلاة أقل أهمية 100% ما تجي. لا تنظر إلى الواقع، علمنا والمخصص ضيقنا دائرة العلم، دخلنا المخصص أصبح عبارة عن شنو؟ الاشتغال بالضد الذي نعلم أنه مساوي أو أهم. هل الاشتغال بالصلاة اشتغال بالضد نعلم أنه مساوي أو أهم؟ ها؟ فقط يصير مثل زيد العالم اللي ندري بأنه مو فاسق أصلا، يعني ما مشمول للمخصص، يعني نقطع بعدم شمول المخصص لهذا، مو شبهة مصداقية للمخصص، قطع بعدم شمول المخصص. شبهة مصداقية للمخصص يعني يكون تحتمل أن المخصص يشمله، هنا ما نحتمل أبدا أن المخصص يشمله، لأن ضيقنا دائرة المخصص. دائرة المخصص اللب ضيقت بهذا التعديل الذي عدلنا به المخصص اللبي، دائرة هذا المخصص اختصت بفرض الاشتغال بالضد الواجب الذي يعلم أنه لا يقل أهمية. أما الاشتغال بالصلاة ليس اشتغالا بضد يعلم أنه لا يقل أهمية، بل هو اشتغال بضد يحتمل أنه أقل أهمية. إذن فالشبهة ليست شبهة مصداقية للمخصص أصلا، حتى يكون التمسك بالعام فيها تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية من نقاط البحث عن الترجيح بالأهمية، وهي كانت عبارة عن الترجيح باحتمال الأهمية. النقطة الأولى اللي سابقا تقدمت كانت عبارة عن الترجيح بمقصوع الأهمية. النقطة الثانية هذه اللي الآن كملناها عبارة عن الترجيح باحتمال الأهمية. النقطة الثالثة عبارة عن الترجيح بأقوائية احتمال الأهمية، وذلك فيما إذا كان الواجبان المتزاحمان كل منهما نحتمل فيه أنه أهم من الآخر. يعني مثلا في مثالنا نحتمل أن الإنقاذ أهم من الصلاة، ونحتمل أيضا أن الصلاة أهم من الإنقاذ، فاحتمال الأهمية موجود في كليهما. هنا بحثنا السابق ما يجي بعد، لأن بحثنا السابق كان عبارة عن أن احتمال الأهمية موجود في أحدهما دون الآخر. أما في مثل هذا الفرض فلا بد من استئناف بحث جديد. احتمال الأهمية في هذا موجود، احتمال الأهمية في هذا موجود، بإيش نرجح هذا على هذا أو هذا على هذا؟ بالاحتمال الأهمية، هذا احتمال موجود فيهما معا. هنا قد يقال أننا لو فرضنا أن احتمال الأهمية في الإنقاذ أقوى، صح احتمال الأهمية في كليهما موجود، لكن احتمال الأهمية في الإنقاذ أقوى من احتمال الأهمية في الصلاة. مثلا 90% نحتمل أن الإنقاذ أهم من الصلاة، لكن 70% نحتمل أن الصلاة أهم من الإنقاذ. فصحيح أن احتمال الأهمية في كليهما موجود، لكن هذا الاحتمال في جانب الإنقاذ أقوى منه في جانب الصلاة. فهنا قد يقال أنه نرجح ما احتمال أهميته أقوى، نرجحه على الواجب الذي احتمال أهميته أضعف. هذا يسموه ترجيح بأقوائية احتمال الأهمية. خب، ما هو الدليل على هذا الترجيح؟ الدليل هو نفس الدليل الذي ذكرناه في النقطة الثانية اللي انتهينا منها اليوم، نفس البرهان نفس الدليل، لكن مع إجراء تعديل عليه، حيث أن الصياغة التي ذكرناها في النقطة الثانية لتقييد الواجبات بالمقيد اللبي، هذه الصياغة التي وعدنا هناك بإجراء تعديل آخر عليها، هذه الصياغة كانت عبارة عن أن كل واجب من الواجبات وجوبه مقيد ومشروط بعدم الاشتغال بمزاحم يعلم أنه إما مساوي أو أهم، يعني يعلم أنه لا يقل أهمية، إما مساوي أو أهم. هذه الصياغة اللي كانت في النقطة الثانية. الآن نقوم بتحليل لهذا الاحتمال، يعني احتمال كون المزاحم أقل أهمية، هذا نقوم بتحليل بشأنه حتى ننتهي إلى دليل يثبت لنا الترجيح بأقوائية احتمال الأهمية، وهذا ما يأتي في بحث الغد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.